أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضي الله عنهم رضا الله نعم فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرآن الذين ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان، ليست مطلقة فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم في هذه الرسالة العظيمة عن أنواع الأتباع، فذكر الأشقياء قبل، والأشقياء على قسمين صلى الله عليه وسلم: قسم كل من التابع والمتبوع على ضلالة، كما هو حال الكبراء مع الذين استضعفوا حيث جروهم معهم إلى الكفر بالله، فكلهم إلى عذاب الله، وفي يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. القسم الثاني من الأتباع الأشقياء هم قوم انحرفوا عن طريق الجادة، فظنوا أنهم يتبعون من هو محسن ومطيع، لكن اتبعوهم على ضلالة، مثل من يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الرسل يتبرؤون منهم كعبدة النصارى للمسيح، مثل من يعبد الحسين ابن علي رضي الله عنهما وارضاهما، فلا شك أن الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهما وارضاهم يتبرؤون من عابديهم أشد البراءة. فهؤلاء أتباع أشقياء، فمتبوعوهم الصالحون يتبرؤون منهم أعظم البراءة. القسم الثاني هو النوع من الاتباع لكنه طريق صحيح، وهؤلاء هم الأتباع السعداء، وهؤلاء قسمهم المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين. ذكر هنا القسم الأول، من هم؟ الذين اتبعوا رسول الله، الذين اتبعوا الصحابة ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين، التابعين لهم، لأن لفظ التابع له مصطلح خاص، وهو الذي رأى الصحابي، أما المصطلح العام فالتابعون هم كل من اتبع طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء اتبعوا أولئك على المنهج والطريق، فهم السعداء، لكنهم لم يتبعوهم ليجعلوهم أربابا من دون الله، وإنما اتبعوا طريقتهم السالكة بهم إلى العبودية لله وحده لا شريك له.

فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المتبوعين والأتباع السعداء المتبوعين والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وهذا القرآن فيه عبرة وفيه إقامة حجة، فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر، وفيه إقامة حجة على العباد. فنسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بالإيمان، وأن يشرحها، وأن يؤلف بين قلوبنا، لأن المؤمنين يجب أن يكونوا يد واحدة يتناصحون، لا يعتدي بعضهم على بعض، ولا يعتدي أحدهم على عرض أخيه لا بقول ولا بفعل، فيتقي الله عز وجل في أقواله وأفعاله، ويعلم أنه محاسب، وإذا رأى عند الآخرين عيب فلينصح وليفتش عن حاله، تعيب الناس وكلك عيوب، تنتقد الناس على أمر يسير في أعينهم والجذع معترض في عينك، هذه هي أخلاق المسلمين المؤمنين، يكون يدا واحدة، خاصة إذا جمعتهم مجامع الخير، كأن يجمعهم الانتساب إلى العلم، فهذا الشرف العظيم يقتضي منهم أن يكونوا يدا واحدة في الحفاظ على هذا العلم والدعوة إليه والتواصي والتناصح. وإذا كان يجمعهم عمل فأيضا يكونون كذلك، وإذا كان يجمعهم مسجد أيضا يكونون كذلك، يكونون يدا واحدة تتعاون وتتناصح، لأن الآخرين لا يريدون منك مالا، وإنما يريدون منك خلقا، يريدون منك دعوة صالحة، يريدون منك نصحا من قلب نصوح، وليس من قلب قاسي يكره الخير لإخوانه ويحب الشر لهم، هذا لا يكون للمؤمن الصادق، خاصة أننا في زمن تكالب فيه العدو علينا، فنحن أحوج ما نكون إلى أن نكون يدا واحدة على قلوب إيمانية متلاقية واحدة. ها هم في هذه الأيام يدرون أن يدمروا مجتمعنا، يطعنون في ديننا، يطعنون في المنهج الشرعي الذي نتعلمه ونعلمه، يريدون إخراج المرأة السافرة، ويتلاقى المنافقون مع الصليبيين للسعي الحثيث لإخراج المرأة، والله لا يريدون لها علما، ولا يريدون لها صلاحا، ولا يريدون لمجتمعنا فلاحا، وإنما هي والله دعوات يرددون فيها ما يريده أعداء الله عز وجل، لتتحول بناتنا ونساؤنا إلى أن يكونوا أداة لانتشار الزنا، أدوات لانتشار الفجور، ليسهل الفجور في كل مكان، وما يتبع ذلك من العصيان والأمراض وغير ذلك. لماذا كثر اللقطاء في بلادنا في الأزمنة المتأخرة؟ من أين جاء هؤلاء اللقطاء؟ هؤلاء والله هم ثمرة للدعاية العلمانية التي تريد أن تفسد المجتمع. ما الذي يجتمع إذا التقى الرجال والنساء وتسهل في ذلك؟ لا يخلون إلا كان الشيطان ثالثهما، ثم ماذا؟ الثمرة الحرام، فعلة فيها إغضاب رب العالمين، ثم ينتج عنها ما ينتج عنها من آلام وفساد عريض. أعداء الله عز وجل ما دمنا نقدم تنازلات فسيطالبون. إذا قلنا لهم أننا المشروع الفلاني بندخل فيه المرأة لا نرائي فيها دينا ولا فتوى لعلماء، سيطالبون، يكون لسه باقي المشروع الفلاني الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم العاشر، ولن يتوقفوا حتى يروا مجتمعنا مدمرا. هذه واضحة مثل الشمس، لكنها تحتاج إلى النقل، ونقول لأعدائنا لا، ديننا شريعتنا لا، والأمر والله يا أيها الإخوة مؤذن، مؤذن بخطر داهم على مجتمعنا. واضح تناغم صليبي علماني نفاقي تراه في وسائل متعددة بأم عينيك، والغرض ما هو؟ إقامة دين الله، الحفاظ على الأمة؟ كلا والله، الغرض هو السير في ركب الأعداء لأنهم طلبوا ذلك. اللهم أيقظ قلوبنا جميعا ورد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا وحجابنا ونساءنا، اللهم من أراده بسوء كائنا من كان، فنسألك اللهم أن تفضحه وأن تجعل كيده في نحره. اللهم افضحه كائنا من كان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.